افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، واحدة سماها واحدة وهي الجماعة. لما سئل من هي قال: هي الجماعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، هذه الأمة يعني أمة الإجابة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا، فالناس جميعهم منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة كلهم أمة، أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودخلوا في ملة الإسلام. هذه هي أمة الإجابة. والمشار إليه في هذا الحديث وهذه الأمة وستفترق هذه الأمة والله أعلم، هم أمة الإجابة. المشار إليهم في هذا هم أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الملل: افترقت اليهود يعني ملة اليهود، وافترقت النصارى يعني ملة النصارى. قال: وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة الذين هم داخل الملة، ملة الإسلام. ويؤيد هذا ما يروى عن بعض السلف كابن المبارك وغيره أن الجهمية والرافضة ليسوا من 72 فرقة، يعني أنهم يرون أن الجهمية والرافضة خارج 72 فرقة، ويرون أن 72 فرقة داخل الملة. وإذا كان الأمر كذلك فكونهم في النار وعيد، والوعيد نصوص الوعيد من الآيات والأحاديث تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، لا يتعرض لها بتأويل. لكن المعروف من العقيدة الإسلامية، يعني من النصوص الواردة، أن الله عز وجل في وعيده لأهل الكبائر دون الشرك والكفر إن شاء عذب كما قدم بالوعيد عدلا، وإن شاء عفا فضلا، يعني الكبائر التي دون الشرك هذه مقيدة بمشيئة الله، أو يعني مناطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب عدلا وإن شاء عفا فضلا سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا تختصموا إلي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فإن شاء أنفذ وعيده عدلا وإن شاء عفا فضلا. فإخلاف الوعيد فضل، أما الوعد فلا يخلفه الله عز وجل. الوعد هو الوعد بالثواب، الوعد بالجنة، الوعد بالنصر، هذا ربنا عز وجل لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعده. لكن الوعيد إذا ربنا عفا، فإخلاف الوعيد بالعفو فضل من الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعني أن 72 فرقة داخل الملة، وأن وعيدها بالنار وعيد، من دخل منهم النار فلا بد أن يخرج منها، لأنه ورد أن النار يخرج منها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فما داموا داخل الملة فإن دخلوا النار بعدل الله عز وجل فإنهم يخرجون منها، لأن هذا الافتراق الذي فارقوا أو هذه الأمور التي فارقوا بها السنة يعني لا توجب نقض التوحيد ونقض الإسلام، فمعهم أصل الإسلام. فمن كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار ولو بعد حين. هؤلاء الفرق منها كما سمعنا 72 متوعدة بالنار، وفرقة تمام 73 هذه ناجية يعني ناجية من الوعيد بالنار، وناجية من مخالفة السنة ولما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة، ثم وصفها بأنها واحدة إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها واحدة يدل على أن هذه الفرقة واحدة، ليست جماعات، ليست متعددة. فمن أدخل فيهم بعض الفرق المخالفة المعطلة وقال إنهم كلهم أهل السنة كالماتريدية والأشعرية ونحوهم، فهذا مخالف لوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها واحدة، وهذه جماعات متعددة، ينافي قوله واحدة، إذن هي واحدة وليست جماعات. ولما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الجماعة، وفي رواية أخرى قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالاعتبار أن من تحقق به هذا الوصف فهو من الجماعة، حتى وإن كان في المشرق أو في المغرب هو من الجماعة. فهذا التعدد تعدد ليس تعدد، تعدد تنوع وليس تعدد تضاد. هذه تنوع يعني الأعداد يقتضيها ضرورة التكوين، ولكن ليست هي مختلفة ولا متضادة كتعدد جماعات المسلمين في الصلاة. هي جماعة واحدة، هي من جهة نقول جماعات، لكن من جهة أخرى من حيث توحد أو من حيث وحدتهم في المقصد وفي العبادة وفي التزام السنة واحدة. فالجماعة التي يصلون في المسجد النبوي والجماعة التي يصلون في المسجد الحرام وفي سائر المساجد يصلون وفق السنة هم جماعة واحدة، حتى وإن كانوا متعددين، حتى وإن كانوا، هذا التعدد تعدد تنوع وليس تعدد تضاد. فمن انطبق عليه الوصف، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الناجية، فهو منهم، إلا أن المراد الشرعي بالجماعة كما بين عمر رضي الله عنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. هذا الوصف لا ينطبق إلا على واحدة، ومن كان على مثل ما هم عليه فإنه يتبعهم بالولاء ويتبعهم بالمحبة ويتبعهم بالتأييد. عمر يقول لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وابن جرير الطبري رحمه الله كما يذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام اختار من تعريفات الجماعة، مع أنها تعريفات ليست متضادة، هو نقل تعريفات للجماعة الوارد ذكرها في النصوص والوارد الحث على لزومها ولزوم إمامها، ذكر لها تعريفات عن السلف الصالح من ضمن هذه التعريفات، وهي تعريفات تدور على اعتبار اتباع الكتاب والسنة، لا تخرج عن هذا الاعتبار وهو اعتبار واحد، إلا أن منها تعريفا يقول هم جماعة المسلمين الذين بايعوا أميرا على الكتاب والسنة واستقام أمرهم على ذلك، فهم الجماعة لا يجوز مخالفتهم ولا يجوز لأحد أن ينقض بيعتهم ولا أن يدعو فردا من أفرادهم إلى الخروج عليهم، فهؤلاء هم الذين عينهم ابن جرير أو اختار ابن جرير الطبري معنى الجماعة على ما ينطبق عليهم. واستدل أيضا بما فعله عمر رضي الله عنه حين طعن، لما حضرته الوفاة عين 6 نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وهم أصحاب الشورى، عين عثمان وعين علي وعين طلحة والزبير وعين سعد وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء 6، علي وطلحة، علي والزبير وطلحة وعثمان، علي والزبير وطلحة وعثمان وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال إن أمر المسلمين في هؤلاء 6، وأدخل معهم عبد الله ابنه وقال يحضر وليس له من الأمر شيء، يعني يستعينون برأيه ولكن ليس له يعني أن يؤمر، كأنه تطيبا لخاطره رضي الله عنه وإبعادا لابنه من أمر تبرم به وأثقله، حتى أنه قال إن كان خيرا فيكفي آل عمر، يعني ما عمر أو كما قال، وإن كان غير ذلك فالمطلوب هو العافية. فهؤلاء 6 استبدوا بالأمر من بين المسلمين، يعني ما جعلوها مثلا أصوات وجمعوا الأصوات، لأن الخليفة الراشد أوصى بالأمر إليهم. فقال عبد الرحمن بن عوف ليجعل 3 منكم أمرهم إلى 3. قال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، قال الزبير جعلت أمري إلى علي، قال سعد وأنا أجعل أمري إلى عبد الرحمن، فأصبحوا 3 بيدهم مصير الأمة. هؤلاء هم الجماعة. قال عبد الرحمن بن عوف: يخرج أحدكم نفسه من هذا الأمر ونعطيه أن يعين أفضل الباقيين في نفسه. فأسكت الشيخان عثمان وعلي، سكت. قال عبد الرحمن: أنا أخرج نفسي منها على أن يعني تعطوني أن أولي أفضلكما وأجتهد ولا آلو. فاستجابوا له، أخرج نفسه من الأمر على أن يعطوه أن يولي أحدهما. ثم أخذ بيد علي وقال: يا علي، لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة، ولك سابقة في الإسلام، لك قرابة ما قد علمت، ولك سابقة في الإسلام، الله عليك، لئن بايعتك لتعدلن، ولئن بايعت عثمان لتسمعن وتطيعن. فأعطاه الميثاق. أخذ بيد عثمان وقال له مثل هذه المقالة. ومن العجائب يعني الدالة على توفيق الله عز وجل أن كل من عثمان وعلي له نفس الصفة، يعني لا عثمان تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي تزوج ابنته، إلا أن علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوق يعني بالقرابة. قال له مثل ما قال لعلي: وله سابقة في الإسلام، وله الله عليك، لئن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن، ولئن بايعتك لتعدلا. فأعطاه الميثاق، أخذ الميثاق عموما من الاثنين، ثم أخذ الميثاق من كل واحد منهما. فأصبحت الأمة ومصير الجماعة عبد الرحمن بن عوف واحد، أصبح الجماعة عبد الرحمن بن عوف. عندئذ اجتهد واستشار واستفرغ وسعه، ورأى أن الأمة لا تعدل بعثمان أحد، فتكلم وأثنى على الله، ثم وعظ عليا رضي الله عنهم جميعا، ثم قال: أبسط يدك يا عثمان. وبايع عثمان، واحد الذي بايع وهو يقوم مقام الجماعة. لما بايع عبد الرحمن عثمان لا يسع عليا أن يخالف فبايع، لما بايع علي لا يسع أهل الدار جميعا المخالفة، لما بايع أهل الدار أصحاب الشورى الستة لا يسع جميع المسلمين وإن لم يستشاروا أن يخالفوا، فتتابعوا على البيعة، لأن هذول هم الجماعة، الستة أصبحوا هم الجماعة. بطريقتهم هذه انحصر معنى الجماعة في واحد، فهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري، يعني أن جماعة المسلمين الموثوق بديانتهم إذا بايعوا أميرا منهم على الكتاب والسنة واستقام أمرهم أصبحوا هم الجماعة، لا يحل لأحد أن يخالفهم أو أن يحدث فتنة أو أن يحدث شقاقا عليهم كائنا من كان. لو استعرضنا تاريخ المسلمين لوجدنا أنه يؤيد هذا، ذات المسلمين يؤيد هذا المعنى. الحاصل أن جماعة المسلمين بالمعنى المرادي شرعا، وهو أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، أي نعم، هذا لا يكون فيه تعدد، لا يكون فيه تعدد. ولا تزال أو لا تزال هذه الجماعة موجودة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بقبض أرواح المؤمنين، وهي في هذا الزمان أرى أن هذا الوصف، وصف الجماعة المراد شرعا، ينطبق على هذه البلاد وعلى ولاة الأمر فيها. فإن أهل الحل والعقد من علماء المسلمين، علماء الدعوة، مقتدى بهم بايعوا ولي الأمر على الكتاب والسنة، وتم لهم الأمر، فلا تجد بقعة في الأرض ترفرف عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تحمي هذه الراية وثنا يعبد أو يطاف عليه من دون الله، كما أن هذه الراية أيضا لا تحمي قانونا وضعيا يحتكم إليه على حساب شريعة الله، بل الشريعة تنفذ ولله الحمد، والقاتل يقتل والسارق يقطع والحدود تقام وحج المسلمين يقام والجهاد حسب الاستطاعة يقام على نحو فريد تتميز به هذه البلاد نحمد الله ونشكره لا يشركها فيها غيره. ولا يعني هذا حصر الهداية في هذه الدولة كما أو في هذه البلاد كما ذكرت، فالطائفة المنصورة التي ينطبق عليها الوصف يصح أن تكون في كل بلد، لكن ليس لهم يعني إمام يطبق الشريعة كما في هذه البلاد، إنما هم بالولاء وبالمحبة وبالتأييد وبقدر ما يستطيعون يلحقون بالجماعة، وهم من الجماعة كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يحب القوم وليس منهم، قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. أنا لا أتصور أن مسلما يحب الله ورسوله ويرد أمره إلى الكتاب والسنة يكره تطبيق الحدود الشرعية ويكره أن يقوم ساق الإسلام في هذه البلاد، بل يؤيد وينصر ويدعو للقائم بالأمر ولمطبق الشريعة، فالحمد لله على منته والشكر له. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس. متى تأتي هذه الريح؟ تأتي بعد وقوع الآيات العظام، بعد خروج الشمس من مغربها، بعد طلوع الدابة، خروج الدابة من الأرض التي تكلم الناس وتسمه، والكافر تخطمه وتكتب عليه كافر، بعد نزول عيسى، لأن الدجال يخرج على مسلمين وكفار، يعني ما يخرج الدجال على الأشرار فقط، فدل هذا على أن قبض الأرواح ونهاية المؤمنين بعد خروج هذه الآيات. الدابة كذلك تخرج وتميز بين الكافر والمسلم. عيسى ابن مريم عليه السلام حين ينزل بعد خروج الدجال ينزل على مؤمنين وعلى مسلمين، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعم السلام الأرض بعد نزوله. فهذا كله يدل على أن الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين بعد هذه الآيات العظام، بعد هذه الآيات العظام. فإذا قبض الله أرواح المؤمنين لم يبق في الأرض إلا شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة الكبرى، القيامة الكبرى. لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، تقوم على شرار الخلق في آخر الزمان. وقوله تبارك وتعالى: قال ابن القيم رحمه الله: البركة هي فعل، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، يعني يقول باركه تعدى بنفسه، ويقول بارك عليه تعدى بعلى، ويقول بارك فيه تعدى بفي. اي نعم. والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا يجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، هذه صفة تقوم به سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لا يقال لغيره تبارك، ما يقال تباركت لغير الله عز وجل، ولا يصح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، نعم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحو، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس جاء بكل بركة. هذا الباب فيه فوائد، وأهمها معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. يعني الصحيح أنه موافقة أصحابها وإن كان يبغضها ويعرف بطلانها، متى ما وافق المشركين على شركهم أي نعم فهو منهم، ولا يلزم من هذا أن يكون يعني يحبها أو يظن صحتها، بل إذا وافقهم على شركهم مختارا الموافقة فهو منهم. أي نعم، كقصة صاحب الذباب، لأنهم قالوا له قرب، قال ليس عندي ما أقرب، قال كلاما يدل على موافقته، فلما عرفوا موافقته اقتنعوا وقالوا قرب ولو ذبابا. المقصد هو الرمز والموافقة. لكل حال هو يعني كان مسلما، ولا شك أن المسلم يعتقد بطلان الشرك ويعتقد بطلان ما هم عليه، وقد يكره هذا، لكن لا ينفعه الكراهية ومعرفة أن هذا العمل باطل، لا ينفعه مع الموافقة الاختيارية في الظاهر. إذا وافقهم مختارا في الظاهر وفعل فعلهم فهو بهذا يكون منهم. يعني لو تصورنا أن رجلا سجد لصنم مثل ما يسجد عباده له، فهو مثلهم بمجرد هذا السجود. يعني ليس شرطا أن نقول هل تعتقد أو لا تعتقد، لأن السجود عبادة لا تصلح إلا لله، فصرفها لغير الله فهذا حكمه في الظاهر يكون مشركا شركا أكبر. وأي نوع من أنواع العبادة إذا صرفت لغير الله أي نعم فهي شرك. الخامسة أو الفائدة التي بعدها قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، هذا قول حيي بن أخطب ومن معه لما جاءوا إلى المشركين مشركي مكة، كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب أتوا إلى أهل مكة، أهل مكة قالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا أو فقال ما أنتم ومحمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. يعني هؤلاء اليهود يعني يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يعني صوروا مسوغا ظاهريا، صوروا مسوغا ظاهريا لقولهم، وهذا يتناسب مع منهجهم في الحيل. منهج اليهود في الحيل يحتالون على ما يعلمون أنه حرام فيحلونه أو فيستبيحونه، ويحتالون على ما يعلمون أنه حلال فيحرمونه، وهذه طريقتهم، طريقة اليهود. حتى لما حرمت عليهم الشحوم ويعني جملوها فأذابوها فأكلوا ثمنها، لما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا له الشراك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد، هذه طريقتهم. وأيضا في هذه الطريقة يعني خطأ في مسألة القضاء، لأنهم حكموا من طرف واحد، سمعوا الكلام من طرف واحد ولم يسمعوا من الطرف الآخر، لم يسمعوا من الطرف الآخر، أي نعم. ونصبوا أنفسهم يعني بهذا الوضع كأنهم يعني حكموا بالهوى، وأنزل الله ذمهم، أنزل الله ذمهم، أنزل الله تعالى قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله يعني قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وأيضا هناك فائدة من هذه من نصوص هذا الباب، أن ما فعله أهل الكتاب من الوثنية والشرك سوف يقع في هذه الأمة. قال أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة، كما تقرر في حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي نعم. فقالوا اليهود والنصارى، قال فمن. ومن هذه الفوائد التصريح بوقوعها، يعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، خلافا لمن زعم أن الشرك لا يقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الشرك يقع في أمة محمد، لكن أمة محمد لا تجمع على الشرك، ولله الحمد والمنة. من حماية الله لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجمع على الشرك. ومن هذه الفوائد ما عبر الشيخ عن مكانتها بالعجب العجاب، قال خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. يعني كيف يدعي النبوة وهو يزعم أنه يقرأ القرآن وفي القرآن أن محمدا خاتم النبيين، وما محمد، نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقرأ القرآن ويقرأ الحديث، لا نبي بعدي، ومع هذا يدعي النبوة. يعني هذا من العجب، هذا من زيغ القلوب، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، مثل القاديانية ومثل يعني النحل المعروفة التي يعني قد يزعم مقدمها بأنه نبي، حتى أن بعضهم قال أول كلمة خاتم النبيين قال أي على خاتم أو على جنسه أو على تأويلات باردة. على كل حال أي نعم، ومع هذا الفضيحة مع هذه الفضيحة تجد له أتباع، لكل ناعق أتباع. أي نعم. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة، يعني عصر النور عصر النبوة، ومع هذا تبعه فئام كثيرة. مسيلمة أيضا في يعني ذكر أنه ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بقي في الرحل، فلما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال، قالوا إنه جلس يحرس رحلنا أو يحرس ركابنا، قال ليس بشركم، يعني ما دام أنه يخدمكم أو كذا يعني استغلها الخبيث على أساس أن النبي شهد له بالنبوة، وشهد له الرجال بهذا شهادة زور، وتبعه فئام كثيرة قاتلوا معه وتفانوا في سبيل الباطل. هذا من العجب، هذا من العجب العجاب الدال على قدرة الملك الغلاب. هذا مما يوجب الخوف والوجل من الله عز وجل ألا يقلب القلوب المبصرة إلى أن تكون يعني إلى أن تكون عمياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما إذا تذكر هذا المقام، بل يقول هذا دائما يا مقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، والله يقول اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فالإنسان إذا تذكر هذا المقام يخاف، يوجب له الخوف ويوجب له الخشية من أن يزاغ قلبه والعياذ بالله. ولهذا كان من الدعاء الذي أرشد الله إليه دعاء المبارك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الفوائد بروز الآية العظمى من آيات الله تبارك وتعالى، آية كونية دالة على الصدق ومطابقة الحق. ما هي هذه الآية الكونية؟ أن هذه الطائفة مع قلتهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، وهذه آية كونية، يكونون قلة فلا يسلط عليهم من يستأصلهم إلى قيام الساعة. فهذه من آيات من الآيات الكونية، امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة لمن تحققت على أيديهم. الكرامة كرامة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام تكون بقدر اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي في نفس الوقت امتداد لمعجزته، امتداد لآيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد آيات عظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، يعني آيات عظيمة من آيات النبوة من علامات النبوة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين فعلا أعطي الكنزين، جعل رزقه تحت ظل رمحه، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره عليه الصلاة والسلام، وكذلك من اتبعه كما ذكرت قبل قليل، يجري على يديه كرامة له بقدر اتباعه ما هو امتداد لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف. ما هي الثلاث الدعوات؟ أن لا يهلك أمته بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضته. هاتان اثنتان دعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له، الثالثة منع، وهي ألا يقع السيف، يعني ألا يقع البأس بينهم، ألا يقع بينهم البأس والخلاف، وهذه منع منها كما في الحديث القدسي قول الله عز وجل وإن ربي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها. هذه الثالثة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلك بعضهم بعضا وألا يقع البأس بينهم، فهذه منعها، هذه منعها، وهذا مما قضاه الله عز وجل. أي نعم. وهذه الثلاث وهذه الدعوتان نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته لأمته الاثنتين، وأخبر بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف، قال وإذا وقع السيف نعم لم يرفع حتى إلى يوم القيامة، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، هذا كله وقع، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وهذا كله آيات عظيمة وقعت، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما أطلعه من هذه الأخبار الغيبية فأخبر بها عليه الصلاة والسلام فوقعت كما أخبر، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، الأئمة المضلين هم الذين يكونون سبب الفرقة نعم وسبب الضلال. ومن هذه الفوائد التنبيه على معنى عبادة الأوثان بهذا القدر، نكون قد أنهينا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ونأتي نعم. يقول الأخ نسمع البعض وهو يقول مخبرا فلان من الجماعة وفلان ليس من الجماعة، وهو يعني أنه من جماعة التبليغ والآخر منهم والآخر ليس منهم، فهل تسميتهم بالجماعة صحيحة؟ كل حال من ناحية اللغة الجماعة اسم للقوم المجتمعين، لكن من ناحية المراد الشرعي بالجماعة التي ورد ذكرها في النصوص والحث على لزومها هي الجماعة التي بينت تعريفها، هي الجماعة التي قال عمر عنها لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالجماعة هي جماعة المسلمين الذين بايعوا أميرا على الكتاب والسنة واستقام لهم الأمر، ينفذون الحدود، يقتلون القاتل، يقطعون السارق، يقيمون شرع الله، يطبقون ما يقتضيه التوحيد، رايتهم يرفعونها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تضلل صنما يعبد من دون الله، لا تضلل وثنا يعبد من دون الله، بل هي راية التوحيد ترفع وتعلن ولا تنكس، وما كان داخل سلطانه لا يسمح فيه بمظهر من مظاهر الشرك بل يزال، وكذلك الحكم بشريعة الله. هذا هو الوصف الذي يعني ينبغي أن يعتبر في اعتبار الجماعة وتسمية الجماعة، جماعة التبليغ. على كل حال هم يدعون، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ويعتبرون أو يدعون أنهم يبلغون الإسلام، وهذه دعوة تحتاج إلى حقيقة وتحتاج إلى تبين. والمقياس المتفق عليه من غير جدال ولا منازعة أن من وافق الكتاب والسنة فهو من الجماعة، فهذا هو الميزان، أن من وافق الكتاب والسنة فهو من الجماعة، أما من خالف الكتاب والسنة فليس من الجماعة. من جاء يفرق جماعة المسلمين ويسرق ولاءهم ويقول للإمام اخرج في سبيل الله واترك إمامتك، يقول لمن يقوم بواجب شرعي عليه اترك هذا الواجب واخرج معنا في سبيل الله، حتى انه يأتي للمجاهد الذي نصب صدره لرصاص العدو ويقول اخرج معنا في سبيل الله. ما هو سبيل الله هذا الذي يعني يمضون وقتهم فيه؟ هو عبارة عن دروشة ينفرون عن طلب العلم إذا كان هذا الأمر صحيحا، هذه كلها مخالفة للكتاب والسنة. يعني إذا كانوا يعني ينفرون عن العلماء وينفرون عن قراءة كتاب التوحيد، لا يقرأ بينهم، للعرب يقرأ رياض الصالحين، لغير العرب يقرأ تبليغ نصاب وفيه ما فيه من الطوام والأمور التي يعني تخالف. الحاصل يعني أن تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ليس هو الديدن، حتى تفسيرهم الكلمة الطيبة يفسرون شهادة لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، لا يفسرونها يعني بالتفسير المعروف كما هو الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، هذه المعاني لا نسمعها منهم. أي نعم. والأصول الستة وما أدراك ما الأصول الستة، يدخلها ما يدخلها. على كل حال المسألة فيها حق وباطل، وفي الدعاوي إجمال واشتباه، لكن أجيب بجواب مجمل أن ما وافق الكتاب والسنة، من وافق الكتاب والسنة فهو من الجماعة، ومن خالف الكتاب والسنة فليس من الجماعة. عندنا ولله الحمد ميزة، لسنا في حيرة من ديننا ولسنا في عماء، لدينا الفرقان وهو الكتاب والسنة، لدينا علماء الدعوة علماء المسلمين، هل نراهم يتتلمذون على أيديهم؟ هل يعني يضعون أيديهم بأيديهم ويتعاونون معهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة البدع وتطهير بلدانهم من مظاهر القبور والغلو فيها، من مظاهر الغلو في القبور؟ الله أعلم. يعني إذا تذكرنا النور ووزننا أعمال الناس فيه تبين لنا الحق من الباطل. فالحاصل أن الكتاب والسنة هو الميزان، نزن به أعمال جميع الناس وأقوالهم وأحوالهم فما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وهم يعني بهذه الموافقة هم الجماعة، وما خالف الكتاب والسنة رددناه، وهم بهذه المخالفة ليسوا من الجماعة. هنا على كل حال سؤال مجمل جوابه مجمل، والمفصل يكون جوابه مفصلا. يقول هل يجوز أن تصلي مع الإمام المكي في التلفزيون؟ لا يا أخي ما يصلح، يعني تصلي على التلفزيون هذا لا يصلح، لابد من أن تكون في المسجد ويمكنك الاقتداء به أي نعم مباشرة. أما أن تصلي عليه يعني وفق التلفزيون فهذا لا يصح. يقول بعض الأحزاب السياسية الإسلامية يوجبون السمع والطاعة لأمرائهم بحجة أثر عمر رضي الله، ليس لهم فيه حجة، يعني ليس لهم فيه حجة، هذا دعوة إلى التعدد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول واحدة، ويقول من جاءكم وعمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان، ويقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. أي نعم، وهذه كلها في كتاب الإمارة في صحيح مسلم، أرجو الأخ وغيره أن يراجع ما أورده مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة فيما حصل، وفيه الحقيقة مقنع وفيه كفاية وفيه رد على كثير من الأسئلة. هذه بعض الأسئلة ما هي في الدرس، ولكن لعلي يعني أؤجلها إلى آخر الوقت. ما حكم من سب الدين؟ وإذا سب هل يستطيع أن يتوب؟ نعم يستطيع أن يتوب، وسب الدين كفر، لكن إذا وفق للتوبة، إذا تاب إلى الله عز وجل فالتوبة يعني مستمرة، لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح الحلقوم الغرغرة عند الموت. فباب التوبة مفتوح. هذا يسأل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن سؤاله ليس واضحا، على إخراج بعض السلف للفرق مثل الجهمية من 73 يلزم عدم مراعاة ضوابط التكفير المعين في أفرادهم. ما أدري يعني ما هي ضوابط التكفير المعين، يعني كأن الأخ عنده إشكال، وهو أن المعين لا يكفر، المعين إذا ارتكب ناقضا وقامت عليه الحجة يكفر، من يقول لا يكفر؟ لكن يعني هناك لو لم يكن ذا ما حصل باب أحكام المرتدين ونحوهم. المعين إذا ارتكب ناقضا وقامت عليه الحجة أي نعم يكفر، لكن لابد من إقامة الحجة، مثل هؤلاء الجهمية الغلاة الذين يعني يعطلون ما وصف الله به نفسه تعطيلا يصل بهم إلى إنكار وجود الله تعالى، هل هؤلاء مسلمين؟ فالأمر معلوم من الدين بالضرورة، من جحده وأنكره فيكون كافرا، وهذا معروف من الضوابط أن من أنكر شيئا أو من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو يكفر. على كل حال السؤال يعني ما هو محرر، ليس محرر تحريرا كافيا حتى تكون الإجابة عليه دقيقة. في ضوابط لتكفير المعين نعم، لكن ما تتخالف ما تتعارض مع يعني الحكم بأن هؤلاء الجهمية والرافضة ليسوا من 72 فرقة. يقول الأخ إن الله عز وجل منع الرسول صلى الله عليه وسلم الثالثة وقال عز إن ذلك قضاء قضيته، وجاء في حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، هل هناك تعارض؟ الجواب ليس هناك تعارض، فالدعاء من القدر، فالدعاء من القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء لا يكون إلا بقدر، فليس هناك تعارض. وهل القضاء هو القدر؟ القدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والإيجاد أو الخلق، نفوذ القدرة ونفوذ المشيئة يتضمن هذا. على كل حال قد يكون القضاء يراد به الأمر الشرعي فيختلف عن مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهنا قضى بمعنى أمر ووصى وليس بمعنى يعني حكم حكما كونيا. أي نعم، فمن هذا الجانب يعني فيه اجتماع وفيه افتراق. هذا يقول أحد التبليغيين أن التوحيد بسيط ولا يحتاج للكتب لأنه واضح، هل هذا صحيح؟ هذا الدليل على جهلهم المركب، هذا إذا كان صحيحا، يعني من قال هذا القول فهو جاهل مركب. أي نعم، توحيد بسيط ولا يحتاج للكتب لأنه واضح، وش اللي جلي يعني تحتاجونه؟ أعظم واجب هو التوحيد وأعظم محرم هو الشرك. كتب عن جماعة تبليغ الشيخ حمود التويجري رحمه الله القول البليغ في جماعة أهل التبليغ، وكتب قبله الدهلوي صاحب وقف دار الحديث نظرة اعتبارية في الجماعة التبليغية، وكتب محمد أسلم أيضا عن جماعة التبليغ، يرجع إلى مثل هذه الرسائل. على كل حال أيضا من كان لديه يعني الرغبة في استجلاء الحقيقة فلينظر بنفسه، لكن بشرط ألا ينسى يعني ما دل عليه الكتاب والسنة ويزن به أعمال الناس وأحوالهم وأقوالهم. إذا كانت عنده القدرة أي نعم ولا يؤثر عليه فينبغي أن يصبر بنفسه ويرى بنفسه، وإذا مكن من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله فهذا أمر حسن. لكن الغالب أنهم يقولون، وهذا شيء أنا وقفت عليه بنفسي، أن كتاب التوحيد ويعني تدريس أو الدعوة إليه أو خروج عن البرنامج الذي نضعه هو تفريق للمسلمين أو إحداث شقاق أو شيء من هذا الكلام، وهم يلزمون برنامجا في الحقيقة ويقولون إننا نجتنب السياسة، وفعلهم قولهم هذا وما يلتزمونه هو في نفس الأمر سياسة، لأن لهم نظام في الإمارة محكم. على كل حال لو لم يأتي من المخاطر أو المحاذر على أهل هذه البلاد إلا أن الشخص يسرق ولاؤه من ولائه لعلماء الدعوة وكبار العلماء، هيئة كبار العلماء، إلى أن يكون ولاؤه الديني إلى أمرائهم في الهند وفي الباكستان وفي غيرها. ونحن لا نمانع كما ذكرت، يعني من وافق الكتاب والسنة فهو من الجماعة، ومن خالف الكتاب والسنة فليس من الجماعة. الإخوان الذين يأتون وافدين إلى هذه البلاد ينبغي أن يلتفتوا إلى بلادهم أولا، وأن يطهروها من مظاهر الغلو في القبور والوثنية، فإذا طهروها ورفعوا عليها راية التوحيد فلا خلاف، لكن لا يستطيعون، ونخشى أنهم يعني يريدون نفعا ويضرون، ربما يضرون من غير قصد أو بقصد. يقول الأخ: هل من دعاء معين يقال أو آيات قرآنية يقولها الشخص للحماية من الحسد ومن أعين الحاسدين؟ نعم، آية الكرسي، فاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، السورتان من أولهما إلى آخرهما فيهما حماية من الحسد ومن أعين الحاسدين ومن شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. من السحر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق عموما ومن شر غاسق إذا وقب. أي نعم، قيل أي نعم، هو القمر، وقيل غيره، وقيل هو الحية إذا انقلبت، أي نعم، إذا عضت وانقلبت فإنها تدفق سمها أو نحو هذا. على كل حال هو يعني الغاسق الذي دخل في أمر خطير، نعم، وتمكن به. ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد وهو الحسد والعين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، هذه الوساوس التي تأتي للصدر. فهذه السور اسمها المعوذتين، يعني من تعوذ بهما أعيد، من تعوذ بالله عز وجل بقراءتهما واتباعهما والعمل بهما أعيد في الصباح وفي المساء. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.